فقضى حاجته ثم قال لي ائتهما فقل لهما لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها فقلت لهما فرجعتا. قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعيد عن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استثر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل. قال حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد قال حدثنا حفص بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن ذكوان عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب فبال حتى أني آوي إليه من فك وركيه حين بال حتى أني آوي إليه من فك وركيه حين بال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كل شيء، حتى الأشياء التي تكون طبيعية وعادية ولو كانت مما يستحيى من ذكره، كآداب التخلي. ولذلك قال اليهود لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب التخلي. القرء هو ما يخرج من الإنسان عند التخلي. قال نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، وأن نستجمر بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي أو نستجمر باليمين. فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك، علمهم بفعله وعلمهم بقوله، وهو القدوة. القدوة في هذه الأفعال. الإنسان مضطر ضرورة شديدة، مضطر إلى هذه الأعمال، التبول والتبرز ضروري من ضرورات الطبيعة. لما جعل الله الإنسان بحاجة إلى الأكل والشرب كان ذلك مما ينتفع به بدنه وينبت عليه جسمه، ولكن يبقى فيه شيء من الفضل بعدما ينتفع به، فهذا الفضل يكون ممتنا قادرا، فييسر الله تعالى خروجه. ولذلك في الدعاء عند بعد الأكل أنه يقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وسئل بعض الملوك، قيل له لو حبس عنك شربة ماء إلا بنصف ملكك، فقال أبذل نصف ملكي في هذه الشربة، لو لم تغفر لي لم أعش أموت. ثم قال بعد ذلك هب أنك شربتها ولم تستطع إخراجها، هل تبذل ملكك في إخراجها؟ قال نعم. قال لا خير في ملك يباع بشربة وبولة. فهكذا آداب التخلي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك البعد في هذه الحديث أنه إذا ذهب المذهب سمي الخلا مذهب، إذا ذهب المذهب أبعد يبعد حتى لا يرى. وذلك أولا أنه على حالة مستقدرة، جلوسه عليها يعتبر مستقدرا إن كان طبيعيا. ثانيا أنه قد يخرج منه صوت ريح من دبره، أو كذلك صوت خروج الخارج من الدبر، وهذا يعتبر من العار، يعتبر أيضا مما ينتقد، فلذلك يبتعد. وثالثا أن هذا الرجيع الذي يخرج منه مستقذر وله رائحة منتنة وهو نجس، وإذا كان قريبا فإنهم يتعذون به، وقد ينجس الأقدام أو الخفاف أو الأحذية لمن مر به، بخلاف ما إذا أبعد عن الطريق. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملاعن الثلاثة الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم أو تحت الشجر المثمر ونحو ذلك. فكان إذا ذهب أبعد حتى يتوارى عنهم، يتنحى عنهم. هكذا في هذه الحديث التي رواها جملة من الصحابة، أتى بلال المزني المغيرة بن شعبة يعلم مرة غيرهم، وتكاثرها تدل على شهرتها، أنه كان إذا ذهب أبعد. ثانيا بعد ذلك ذكروا أيضا أنه كان يرتاد لبوله، وذلك لأن البول إذا وقع على الأرض الصلبة فإنه يتطاير منه رشاش، فإذا كانت الأرض دمثة لينة لم يتطاير رشاش، فلذلك يؤمر بأن يرتاد لبوله مكانا رخوة حتى يأمن رشاش البول على ثوبه أو على قدمه أو على ساقه. كذلك أيضا جاءت الأحاديث بالاستتار، أنه يستتر عن أعين الناظرين، وهذا كان أيضا معروفا قبل الإسلام، ولأجل ذلك كانوا يرتادون الغائط المنخفض من الأرض، المكان المنخفض الذي إذا جلس فيه الإنسان اختفى عن الأعين، الذي يحفر مثلا أن يؤخذ منه طين أو تراب أو نحو ذلك حتى ينخفض عن الأرض قدر متر أو نحو ذلك، فيسمونه الغائط. فقوله تعالى: وجاء أحد منكم من الغائط أي من ذلك المكان الذي ترتادونه لقضاء الحاجة. فكانوا يعرفون ذلك. وجاء الإسلام أيضا بأن الذي يذهب ليتخلى أنه يستتر. ومنه اشتق أيضا هذه الأسماء. لماذا ذهب يتخلى؟ لأنه يذهب إلى مكان خالي. قال ذهب فلان إلى الخلاء. الخلاء المكان الخالي لقضاء حاجته. لماذا سمي تبرزا؟ حتى سموا الخارج البراز، لأنه عادة يذهبون إلى البر يبرزون، يبرزون من البلاد ويبرزون من الرحل ولا يقربون من البلد، فيتأذى بهم الناس برواعها ونجاسات ونحو ذلك، فسمي الخلاء وسمي البراز لهذه الأسماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستتر عند الخلاء عن أعين الناظرين، لأنه على حالة مستقذرة مكروهة طبعا. فلذلك يستر الواحد نفسه وهو جالس، يستتر مثلا بشيء يركزه نحو ذلك. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب معه بعنزة، وأنه يركزها ثم ينشر عليها ثوبا يستتر به إذا لم يجد هدفا أو شيئا يستتر به. هذا في الاستتار حال قضاء الحاجة. كذلك في الحديث هذا الذي فيه قيل إنهما شجرتان وقيل صخرتان حجران، أرسل إليهما أن يجتمعا، وبينهما مسافة قد يكون بينهما 10 أمتار. فكان من إعجازه أن جاءت هذه الشجرة وهذه الشجرة حتى انضمت إحداهما إلى الأخرى، أو هذه الصخرة حتى انضمت، وجلس وراءهما واستتر لقضاء حاجته. ولما قضى حاجته أرسل إليهما أن يرجع، فرجعت كل واحدة منهما إلى مركزها. أروي هذا، وإن كان بعضهم لم يصح هذه الرواية، ولكن روي من طرق شجرتان أو صخرتان أو نحو أو هدفان أو نحو ذلك. كذلك كان أفضل ما يستتر به الهدف، يعني المكان المرتفع، مثل كثيب رمل مرتفع، أو مثل مثلا جبل أو صخرة أو نحو ذلك. الأصل في الهدف أنه الذي يرمى، ينصبونه لأجل ليرمونه. قد يكون مثلا عظما كبيرا، قد يكون ثوبا أو نحو ذلك. أما الحائش فإنه يعرف الآن الحيش الذي فيه النخل، فيستتر مثلا بحائط الحيش أو بنخلة فيه أو نحو ذلك من النخيل القديمة التي قد أهملت. هكذا كان الحديث الذي فيه الأمر بالاستتار ذكر فيه عدة خصال، منها الاستجمار. الاستجمار هو التمسح، مسح أثر الغائط بالأحجار، استحب أن تكون وترا. إذا أنقى باثنتين زاد ثالثة، وإن لم يبق إلا بأربع زاد خامسة، وإن لم يبق إلا بست زاد سابعة، أن يقطعه على وتر. من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. كذلك التخلل، تخليل الأسنان بعد الأكل، بعد اللحم ونحوه، إذا كان فيها قطع لحم بين الأسنان فإنها تخلل. فإذا تخللها بالخلال العود فإنه يلفظه، يلفظ ما أخرجته هذه الخلال بين أسنانه. هذا هو الأفضل، ومن ابتلعه فلا حرج، ولكن إلقاؤه أولى لأنه قد تكدر بما بين الأسنان. ومن لا فليبتلع إذا أخرجها بلسانه، إذا كانت هذه القطع ألافها بلسانه، حرك لسانه فخرجت، له أن يبتلعها لأنها تختلط بريقه. هكذا من أتى الخلاء، يعني ذهب إلى الخلاء، عليه أن يبتعد حتى لا يؤذي الناس. يعرف الناس ذلك باطباعهم، حتى يقول في المثل مثلا عامي: ردي الرجال قريب المبال. هكذا يعني أنه يبتعد عن الأماكن التي تكون مجتمع الرجال. كذلك ذكر